والتقليد غلب على كثير من الناس، فإذا صليت معه فلا حرج إن شاء الله، وإن تركه أفضل له. كن يترك القنوت إلا إذا حادث على المسلمين، عدو سرق على المسلمين يدعو، يقنص الفجر أو بغيره يدعو عليه. أما القنوت العادي في الوتر كن يفعله في الفجر اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا الصحيح أن المشروع تركه. بارك الله فيكم. السائل يقول: عندي أخت من أمي مرضت عند ولادتها، حيث أنها أصبحت لا تأكل مثل الناس ولا تتكلم مع أحد، ودائما تفكر في الدنيا مثل الناس، وهي لا تصلي حيث أنها مرارا وتكرارا لا تصلي، ماذا عليها وهل تسقط عنها التكاليف؟ يقول هذا السائل: عندي أخت من أمي مرضت عند ولادتها، حيث أنها أصبحت لا تأكل مثل الناس ولا تتكلم مع أحد، ودائما تفكر في الدنيا، وهي لا تصلي بحيث أنها مرارا وتكرارا لا تصلي، فماذا علينا تجاهها؟ هل تسقط عنها التكاليف؟ لا، تعلم وتنصح وتوجه لعلها تهتدي، لعلها تعارض توجه وإنسان ثبت عقلها معها تؤدب حتى تستقيم حتى تصلي. أما إن ثبت واتضح أن عقلها قد ذهب فذهب عن رفع عنها القلم، صارت مثل المجانين المرفوع عنه القلم، لكن يعالج موضوعها تختبر حتى يتبين أمرها. إن كانت عاقلة تؤدب تضرب حتى تصلي، فإن كانت ليست عاقلة واتضح أن عقلها قد ذهب حكم حكم المجنون ومعتوه. نعم، جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول: سمعت شيخ، هذا السائل: في صلاة العيدين لا يخرج أهل قريتنا خارج المسجد، وأخبرناهم أنا والشباب بأن السنة في صلاة العيدين أن تكون في مصلى، لكن الإمام رفض، هل نصلي نحن والشباب؟ يقول هذا السائل: في صلاة العيدين لا يخرج أهل القرية خارج المسجد، وأخبرناهم أنا والشباب بأن السنة في صلاة العيدين أن تكون في المصلى خارجا، لكن الإمام رفض، هل نصلي معه نحن والشباب في المصلى ونترك هذا الإمام ومن معه، أو نصلي معهم في المسجد صلاة العيدين وهذا الإمام دائما معاند ودائما نحن وإياه في نقاش، هل نجالسه أو نترك مجالسته؟ صلوا معهم ولا تنفردوا وحدكم، صلوا معهم ولا ينبغي الشقاق والخلاف، صلوا معهم في المسجد والحمد لله، وارفعوا الأمر إلى الحاكم المحكمة، والمحكمة فيها البركة، تنصحهم وتوجههم إلى الخير. أما أن تصلوا معهم ولا لا تنازعوا، عليكم بالاتفاق والتعاون على البر والتقوى، وتركوا النزاع وارفعوا الأمر إلى المحكمة وفيها البركة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السائلة راء ميم ها من القصيم، استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة، تقول: لي أخ من الرضاع أسلم عليه وأقبله كأخي، هل ما أفعله صحيح وهل هو محرم لي؟ تقول السائلة: لي أخ من الرضاع أسلم عليه وأقبله كأخي، فهل ما أفعله صحيح وهل هو محرم لي؟ أرجو منكم الإجابة. نعم، هو محرم لك إذا كان الرضاع ثابت، هو محرم لك كأخيك من النسب، ولكن تقبيله بين عينيه أو على أنفه أو على رأسه ومصافحته كأخيك من النسب وكعمك من النسب، فهو محرم. إذا كان الرضاع ثابت 5 رضعات أو أكثر في الحولين، إذا كان الرضاع ثابت 5 رضعات أو أكثر هذا كونه في الحولين فلا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: أسأل عن نعم الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة الوقت المائلة. أرجو أن تفسروا هذا الحديث سماحة الشيخ. هذا حديث صحيح رواه مسلم الصحيح عليه الصلاة والسلام، فالصنفان إذا قضاهما رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس، يعني ظلما، كالشرطة الظالمين